لين الفرا فوزينا حرسك يا يزيد نور ليالينا زين الفرا حرسك يا يزيد نور ليالينا زواج يا سامع سنة سيدنا النبي هو اللي أمرنا سيدنا النبي هو اللي أمرنا يا ربي لا تحرمنا يا ربي لا تحرمنا وفق عرسنا الليلة كل ليلة كل ليلة زينوا الفرح يا عرسنا لا لا تنساهم زينوا الفرا عرسك يا زياد نور ليالينا زينوا الفرا حضر رماح وسيوفي زينوا الفرا حضر رماح وسيوفي يا الخيل الأصايل من كل الصيوف والخيل الأصايل من كل الصيوف والخيل الأصايل والخيل الأصايل والخيل الأصايل من كل الصيوف والخيل الأصايل من كل الصيوف متحب الزغراء تضرب عالدفوفي مدحب الزهراء ظهر المختار أحمد من حوى أبنى الخصام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا